صفاتك مكتمل يعني لازم يتجه صوتك تسوى عالم في عيوني بالفعل انت وفي صفاتك مكتمل يعني لازم يتجه صوبك غرامي ما كلف محبتك ولا أمل كرهتك أنا بعلن انفصامي واعتبرني طفل مكامل عقل وانا بيدي راح اوجه لي سهامي لا كلف محبتك ولا من لا أمل وان كرهتك انا بعلن انفصامي واعتبرني طفل مو كامل عكره وانا بيدي راح اوجه لي سهامي من غرامي وتندهل واللي خالقني تراك إنسان سامي مجملا راقي جميل وبنعصر حتى في اسمك خذيت أجمل أسامي لتعجب من غرامي وتندهل خالقني تراك إنسان سامي مجملا راقي جميل وبن أصل حتى في اسمك خذيت أجمل أسامي مستحيل إني ألاقي لك مثل كافي معرفتك تعلي من مقام يلي كل لحظة بدونك شي ممل من عرفتك لم أرى ناس أمامي مستحيل إني ألاقي لك مثل كافي معرفتك تعلي من مقامي يلي كل لحظة بدونك شي ممل من عرفتك لما رأى